تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قوله فصل: ولا تصح الدعوة إلا محررة، إلى آخر ما قال. تفضل. ولا تصح الدعوة إلا محررة ودعا به إلا ما نصححه مجهولا في الوصية. إذن اشترط في الدعوة أن تكون محررة. محررة يعني مبينة، يعني منقى من الشوائب، ما في، واضحة ظاهرة بينة، معلومة المدعى به، إلا ما نصححه مجهولا كالوصية. يعني لا يصح أن يأتي ويدعي علي دعوة يقول الداعي أن لي عند فلان مال، طب كم هذا المال الذي تطالب؟ لا، لازم تكون محررة، أطالبه بـ1000 ريال، أنا لي عند فلان 1000 ريال وأريدها منه، تكون ظاهر يعني محررة المسألة الدعوة. لكن هناك أشياء نقبلها مجهولة، كما لو جاء وادعى بوصية وقال لي عند فلان وصية أوصى بها مورثه، وتصح الوصية بالمجهول ولا لا؟ تصح الوصية بالمجهول، فيجوز ذلك. يعني يمكن أن يدعي دعوة غير ما يقول وصية، لا لي وصية عنده لا أعلم كم هي، يمكن ذلك. طيب أكمل يا شيخ. نعم، يعني ما صح مجهولا تصح الدعوة به وإن كان مجهولا، لو قال لي عبد من عبيده مهر، المرأة قالت مثلا. نعم أكمل يا شيخ. وإن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. نعم، يعني يذكر شروط عقد النكاح وشروط عقد البيع وشروط غيرها إذا كانت غير ذلك. نعم. وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمع دعواها. انتبه، إذا ادعت المرأة نكاح رجل، ادعت المرأة عند القاضي أن هذا زوجي، هنا مسألة، هل هي تريد فقط إثبات الزوجية أم تريد ما يترتب على هذه الزوجية مثل النفقة أو المهر؟ فيقول المصنف: إن كانت ادعت نكاح رجل لتطلب النفقة، لأنها تطالب بالنفقة، فتدعي تقول هذا زوجي وأريد النفقة منه، أو هذا زوجي وأريد المهر منه. قال المصنف: سمعت دعواها. إيش يعني سمعت دعواها؟ يعني نقبل هذه الدعوة، مو إيش نحكم لها، لكن نقبل الدعوة ونطلب عند ذلك الإثبات منها أو الإقرار منه أو إلى آخره. قال: فإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. إذا كانت تريد أن تثبت الزوجية فقط، هذا زوجي فقط، يقول المصنف: لا نسمع الدعوة. طيب هذا زوجك وإيش تبغي؟ قالت فقط. طيب تريد المال، تريد المهر، تريد النفقة؟ قالت: لا أريد شيء من هذا. يقول المصنف: لا تسمع الدعوة، لأن ما ينبني عليها طلب مال ولا غير ذلك. أكمل يا شيخ. وإن ادعى، لو جاء وادعى قال: أنا لي مال، لي إرث عند فلان، يذكر السبب كالنكاح أو الولاء أو النسب أو غير ذلك. أكمل يا شيخ. يعني تشترط عدالة الشهود الظاهرة والباطنة. طيب، لو كان القاضي ما يعرف عدالة الشهود يسأل عنهم، يسأل عن الشهود. نعم. وإن علم يعني القاضي عدالته عمل بها. القاضي قلنا لا يحكم بعلمه، لكن هل يقبل الشهود بعلمه؟ يعني يقبل عدالة الشهود إذا كان يعلم أنهم عدول؟ نعم يقبل. طيب، قال: وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به. لو أن المدعي أحضر الشهود فالخصم قال: لا، هؤلاء الشهود مجروحين، ليسوا عدول، هؤلاء يشربون الخمر أو هؤلاء يوقعون الكبائر، هل نقبل كلام المدعي عليه؟ نقبل هذه التهمة؟ قال: لا، قال: كلف البينة. إذا جرح الخصم الشهود يكلف البينة به بهذا الجرح. واضح؟ يقول: إذن أثبت أنهم يشربون الخمر أو أنهم ليسوا عدول. طيب، إذا كلفناه بالبينة قال: أريد وقت عشان أجيب البينة، أحتاج كم يوم؟ قال: وأنظر له ثلاثا إن طلبه. وأنظر له اكتبوا، وأنظر يعني مدعي الجرح الذي ادعى الجرح، وأنظر له ثلاثا إن طلبه، إن طلب الإنذار. طيب، ممكن هو في هذه الثلاثة الأيام يهرب المدعى عليه، طعن في الشهود وقال سأذهب آتي البينة لكي يفر. قال المصنف: وللمدعي ملازمته، وللمدعي صاحب الحق ملازمته حتى لا يهرب. فإن لم يأتي ببينة حكم عليه. واضح هذا الكلام. قال: وإن جهل، اكتبوا القاضي، وإن جهل القاضي حال البينة يعني حال الشهود طلب من المدعي تزكيتهم. إذا انتبهوا يا أخوان، هؤلاء الشهود إذا جرحوا من الذي يحضر بينة الجرح؟ المدعى عليه. وإذا كان القاضي لا يعرفهم يريد من يزكيهم، من الذي يحضر من يزكيهم؟ المدعي صاحب القضية، إلا إذا قبلهم المجروح. طيب، قال: طلب من المدعي تزكيتهم ويكفي فيها، يعني في التزكية، يقول يطلب من يزكيهم، كم نفر يجي يزكيهم؟ عدلان. قال: ويكفي فيها يعني التزكية عدلان يشهدان بعدالته. قال: ولا يقبل في الترجمة، يعني في الترجمة يضعوا رقم واحد، والتزكية اثنين. يقول: لا يقبل يعني عند القاضي في الترجمة إلا اثنين، إلا قول عدلين في الترجمة. كيف في الترجمة؟ يعني هب أن الإقرار هذا الموقع عليه بلغة أخرى، فالقاضي ما يعرف هذه اللغة، يبغى مترجمين، يقول لازم يأتي اثنين عدلين يترجمون، إلا قول عدلين. والتزكية، تزكية الشهود والجرح للشهود، والتعريف عند الحاكم، هذا الرابع، التعريف عند الحاكم لابد من اثنين. يعني الدعوة مثلا قيمت على فلان، حضر فلان، كيف نثبت أنه هذا هو فلان؟ فيعرف عند القاضي أنه هذا فلان، لابد من اثنين. قال: والرسالة، هذا الخامس، اكتبوا إلى قاض آخر. لا تقبل الرسالة من قاضي القاضي إلا إذا شهد عليها عدلين أو عدلان. إذا لا يقبل عند القاضي في الترجمة إلا قول عدلين، والتزكية إلا عدلين، والجرح للشهود عدلين، والتعريف عند الحاكم عدلين، والرسالة إلى قاض آخر إلا قول عدلين. قال: انتهى الآن، سينتقل إلى كلام جديد، مسألة جديدة. لو كان المدعى عليه غائب ما هو في البلد، فهل تسمع الدعوة ويحكم عليه؟ ولو كان في البلد هل تسمع بس ما هو في مجلس الحكم، هل تسمع من غير أن يحضر مجلس الحكم؟ هذا هو التفصيل. سيفصل المصنف بين إيش؟ بين واحد مسافر واحد موجود في البلد. فقال: ويحكم على الغائب، اكتبوا عندها مسافة قصر، ويحكم على الغائب يعني مسافة قصر إذا ثبت عليه الحق. واضح؟ يعني يصدر الحكم على الغائب ولا ما يصدر؟ يصدر، يأتي ويدعي على فلان، فين فلان؟ مو موجود، فيطلب القاضي البينة، جاب الشهود، أتى بالشهود، يحكم القاضي عليه غيابيا، وبعدين إذا جاء على حجته، إذا جاء ممكن يثبت عكس ذلك. طيب، المسألة الثانية: وإن ادعي على حاضر في البلد غائب من مجلس الحكم، إذا ادعي على هذا وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا البينة، ليش؟ لأنه موجود في البلد، فمثل هذا لا يحكم القاضي عليه حتى إيش؟ يحضره. طيب، قال المصنف: وإن ادعي على حاضر بالبلد غائب عن مجلس الحكم، اكتبوا عندها، أو مسافر دون القصر غير مستتر. يعني شرطهم هنا أن لا يكون مستتر. طيب، هم أنه ادعي على حاضر بالبلد مستتر، عارفين إيش يعني مستتر؟ متخبي، ما أحد يشوفه، ما أحد داري فين، هارب من الناس، أكل أموالهم وهرب من الناس، هذا يحكم عليه القاضي غيابيا ولا لا؟ نعم، هذا مثل اللي سافر مسافة قصر. أما إن كان داخل البلد أو مسافر خارج البلد لكن دون القصر، فهذا لا يحكم القاضي عليه حتى يحضر المجلس، بشرط أن لا يكون مستتر، يعني فار وهارب لا يحضر المجالس الحكم. طيب، حتى يحضر مجلس الحكم. طيب، وطبعا الحكم على الغائب كما قلنا إذا حضر هو على حجته وبينته. أكمل يا شيخ. رحمه الله، باب كتاب القاضي القاضي. طيب ما فائدة كتاب القاضي للقاضي؟ ليش القاضي يكتب كتاب لقاضي آخر؟ هذه لها صورتان: إما أن يكون القاضي الأول سمع الشهود، سمع الدعوة وسمع الشهود وأصدر الحكم، ثم أرسل إلى قاض آخر لينفذ الحكم. هذه صورة. الصورة الثانية إيش؟ أن يسمع الشهود والبينات لكن لا يصدر الحكم، ويرسل إلى قاضي آخر ليصدر الحكم. واضح الفرق؟ في الصورة الأولى من الذي أصدر الحكم؟ الأول. والثاني إيش دوره؟ تنفيذ. في الصورة الثانية من الذي أصدر الحكم؟ الثاني هو الذي سيصدر الحكم وهو الذي سينفذ. يقول الآن المصنف راح يتكلم عن الأحكام المطلوبة والشروط المطلوبة في مثل هذه القضية. طيب هل يجوز أن يكتب القاضي إلى قاضي آخر بحكم لينفذه؟ وهل يجوز أن يسمع البينات ويرسل لقاضي آخر ليصدر الحكم ولا ما يجوز؟ طبعا يجوز بشروط. هذا باختصار. اقرأ يا شيخ الآن نمر على الشروط. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق حتى القدر. طيب هذا رقم واحد. في كل حق اكتبوا رقم واحد، واكتبوا تحتها لآدمي، يعني يقبل كتاب القاضي للقاضي في حقوق الآدميين، في حقوق الآدميين حتى القذف. نعم. لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، يعني مثل شرب الخمر ونحوه. واضح هذا؟ طيب أكمل. ويقبل فيما حكم به لينفذه. هذه الصورة الأولى اللي قلناها، فيما حكم به لينفذه، وإن كان كل منهما في بلد واحد. في فرق بين إنه هو يحكم ويرسل للثاني لينفذ، وبين هو يسمع ويرسل للثاني ليحكم. الأول إذا صدر الحكم ما في مشكلة، يرسل للغير لينفذ حتى ولو كان القاضي الآخر في نفس البلد، ما في إشكال. فهمتوا؟ ولهذا قال ويقبل فيما حكم به، يعني القاضي الأول، لينفذه القاضي الثاني، وإن كان كل منهما في بلد واحد. طيب ولا يقبل. الآن راح ننتقل للصورة الثانية اللي هي ماذا؟ إن الأول يسمع البينات والثاني يصدر الحكم، فيكتب له إني سمعت شهادة فلان وفلان وكذا وكذا، ثبتت عندي هذه الشهادة، فأصدر أنت الحكم. يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يقول المصنف سيقول يمكن، بس بشرط لا يكون القاضي الثاني المكتوب إليه في نفس البلد، يكون في بلد آخر. أما إذا كان في نفس البلد فأنت أصدر حكمك. قال ولا يقبل فيما ثبت عنده، يعني القاضي الأول، ليحكم به القاضي الثاني إلا أن يكون بينهما مسافة قصر. واضح هذا؟ طيب سؤال آخر، مسألة أخرى. كتابة القاضي للقاضي هل لابد أن تكون من قاضي معين إلى قاضي معين، أو تكون من قاضي معين إلى أي قاضي من المسلمين؟ هاتان صورتان، صح ولا لا؟ هل تجوز كلتا الصورتين؟ قال ويجوز أن يكتب إلى قاض، طبعا الكاتب اللي يكتب، القاضي الذي يكتب طبعا معين، ما راح يكون قاضي مجهول. هو سؤالنا أو محل المسألة إيش؟ القاضي المكتوب إليه هل لابد أن يكون معينا ولا يمكن أن لا يكون معين؟ قال اقرأ يا شيخ. يجوز أن يكتب إلى قاض معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة. واضح. قاضي معين، هذه الصورة الأولى، أو إلى كل من يصل إليه كتابه، يعني غير معين، من قضاة المسلمين. طيب الآن احنا ذكرنا شرط واحد. الشرط الأول ما هو في كتاب القاضي للقاضي، في قبول كتاب القاضي للقاضي؟ ما هو الشرط الأول؟ نسيناه. يكون قلنا مسافة قصر؟ لا ما قلنا مسافة قصر، قلنا إيش؟ في حقوق الآدميين. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني اقرأه الآن. ولا يقبل إلا أن يشهد به القاضي، أن يشهد به القاضي. نعم. إذن هذا الشرط الثاني، لما يكتب القاضي الأول للقاضي الثاني لا يقبل هذا الكتاب إذا كان لم يشهد عليه. لازم القاضي الأول يقرأه ويشهد عليه، يشهد عليه اثنين يشهدان أن هذا الكتاب كتبه القاضي فلان. واضح يا مشايخ؟ إذن الشرط الأول أن يكون في حقوق الآدميين، فالقاضي لا يكتب إلى قاضي آخر في حقوق الله. والأمر الثاني أن يكون هذا الكتاب قد أشهد عليه، فإن لم يشهد عليه فلا يعتد به. الآن اقرأ. فيقول ثم يقول اشهد أن هذا كتاب إلى فلان من فلان ويتبعه إليه. طيب انتهينا. الآن سينتقل المصنف إلى باب القسمة. ما هي باب القسمة؟ اقرأ يا شيخ. قال باب القسمة، لا أريد أن أعرف بس، اكتبوا تعريف القسمة. تمييز هي القسمة جعل الشيء أقسام، والمقصود تمييز بعض الأنصباء عن بعض، تمييز بعض الأنصباء عن بعض. هذا في حال الشراكات، لما يكون بين اثنين أو أكثر شراكة، ثم يرغبون جميعا ويرغب بعضهم في فك هذه الشراكة، فقد يلجأان للقسمة. هذه القسمة اللي يقسمها القاضي أو يقسمها قاسم بإذن القاضي أو برضا الاثنين، هذه القسمة تنقسم إلى نوع قسمين. قسمة نسميها قسمة إجبار، وقسمة أخرى نسميها قسمة تراضي. قسمة الإجبار هذه بمعنى أن القسمة هذه تتم ولو كان أحد الطرفين غير راضي، قسمة إجبار. وأما قسمة التراضي هذه لا تتم إلا برضا الطرفين. قسمة الإجبار هي فرز حصص، فما فيها تراضي، فيها إجبار، لو أحد الطرفين رفض يجبر. قسمة التراضي هذه مثل البيع، لا بد من رضا الأطراف كلها. طيب متى نلجأ إلى قسمة التراضي ومتى نلجأ إلى قسمة الإجبار؟ نبدأ أولا بالتراضي. نقول قسمة التراضي متى نلجأ إليها؟ نلجأ إليها إذا كان في القسمة ضرر على أحد الشريكين، إذا كان القسمة لا تتم القسمة إلا بوقوع ضرر على أحد الشريكين، فكيف نقسم إجبارا هكذا نجبر وأحد الطرفين على قبول الضرر؟ واضح؟ هل يجوز هذا؟ ما يجوز. إذن لابد من رضا الطرفين. الأمر الثاني، قد تكون هذه القسمة لا تتم، لا يمكن فعلها إلا برد عوض لأحد الطرفين. يعني نقسم البيت أو الأرض، الأرض ما تنقسم بالسوية، الأرض مختلفة، جزء على شارع كبير وجزء على شارع صغير جدا، لو قسمناها نصفين راح يكون قطعة على شارعين وقطعة على شارع، يعني ما راح تجي قسمة صح. فعند ذلك هذه القسمة لو قسمنا الأرض نصفين معناه في واحد فيهم سيتضرر، فهل يمكن أن نجبر هنا؟ لا، هنا ما نجبر، هنا لابد من الرضا، لأن الذي سيتضرر لابد أن يكون راض بهذا الضرر. أو أمر ثاني، إننا نقول ممكن إن الذي يأخذ القطعة الأحسن يدفع للطرف الثاني مبلغ لمن سيأخذ القطعة الأسوأ. واضح هذا الكلام؟ طيب هل يمكن أن نجبر في مثل هذه الحال ونقول لي نعم أنت يا فلان تأخذ الأحسن وتدفع 100,000 ريال للثاني هكذا، ونقول للثاني يجب عليك أن تقبل هذا المبلغ؟ لا، هذه المسألة الآن مسألة بيع صارت، فلا بد من التراضي. أما قسمة الإجبار، إذا قسمة التراضي باختصار متى؟ عندما يكون الملك لا ينقسم إلا بضرر على أحدهما أو برد عوض من أحدهما على الآخر. فهمتم المسألة؟ لأنه لا يمكن أن نلزم أحد الطرفين بقبول الرضا، ولا نلزم أحد الطرفين بدفع مبلغ أو بقبول مبلغ. طيب إذن قسمة الإجبار متى؟ قسمة الإجبار إذا سلبت من هذين الأمرين، إذا كانت القسمة الملك يمكن قسمه من غير ضرر على أحد ومن غير رد عوض على أحد، مثل ما لو كانوا شركاء في طن من القمح، متساوي الأمثال متساوي الأجزاء، ماذا نفعل؟ سنقسم الطن إلى نصفين، واحد يأخذ النصف الأول واحد يأخذ النصف الثاني، هذا ليس في هذه القسمة، لا رد عوض ولا ضرر على أحد، ولذلك ليس لأحدهما أن يعترض على هذه القسمة، نقول هذه قسمة إجبار. فهمتوا المسألة؟ طيب نعم، أكمل الله يبارك. تفضل اقرأ. شكرا. قال رحمه الله تعالى: لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء. نعم، ضعوا عند قوله إلا بضرر، ضعوا رقم واحد، أو رد عوض ضعوا رقم اثنين، والمقصود بضرر كنقص القيمة ورد عوض يعني من أحدهما للآخر، يقول إلا برضا الشركاء. الآن سيقرأ الكلام اللي شرحناه قبل ذلك، مثل لذلك، تفضل. نعم. ولا قيمة. والأرض التي لا تتعدل بأجزاء يعني لا يمكن قسمها وجعلها أجزاء ولا قيمة، ولا يمكن أن نقسمها قسمين تكون أقيامها متساوية، يعني القسم الأول يساوي قيمة القسم الأول قيمته تساوي القسم الثاني، لا أجزاؤه متساوية ولا قيمه متساوية. نعم. مثلا يعني مثلا الأرض هذه جزء منها أبيض والجزء الآخر فيه بناء، فلو قسمنا الأرض إلى نصفين، واحد سيأخذ الجزء الفراغ الفاضي البيضاء، والثاني سيأخذ الأرض التي فيها البئر أو فيها البناء، فهذه لا تتساوى أجزاؤها ولا تتساوى قيمها. هذا الآن يمثل لقسمة التراضي. نعم. ويليه تكتب العنوان جانبي في أول الباب عند قوله لا تجوز قسمة الأملاك التي إلى آخره، اكتبوا عنوان جانبي واحد قسمة التراضي، واكتبوا بين قوسين تحتها بيع، يعني هذه القسمة حكم البيع. إيش شروط البيع اللي أخذناها في يوم أخذنا كتاب البيع؟ شروط البيع كم عددها؟ 7. لا بد أن نتوفر شروط البيع نعتبره بيع. طيب الخيارات اللي تدخل على البيع تذكرون الخيار اللي يدخل على... سيدخل الخيار لأنه بيع هذا. طيب أكمل يا شيخ. نعم. لا هذه في حكم البيع معناها تحتاج لشروط البيع، ويدخل فيها خيار المجلس، ويدخل فيها خيار الشرط، ويدخل فيها خيار العيب، ويشترط لها الرضا، ويشترط العلم بها، العلم الملك والتراضي والأهلية، إباحة وقدرة جلية، والعلم بالأثمان والمبيع. طيب أكمل يا شيخ. لأنها بيع، هل يجوز الإجبار؟ أليس من شروط البيع الرضا وعدم الإكراه إلا بحق؟ طيب تفضل. إذن هذا لا يجبر من امتنع من قسمتها. إذن طب لو امتنع من قسمتها وش نسوي في هذه الحالة؟ خلاص يعني تبقى الشراكة ويتورط الشركاء مع بعض؟ لا في هذه الحالة يجبر على البيع بطلب الشريك أو الإجارة، يعني إذا اضطروا إلى القسمة وهي ما تنقسم ولم يتراضوا يبيعها القاضي، يبيعها لطرف آخر تباع ويعطون المال، أو تؤجر وتوزع الأجرة، لكن لا يرضى، لا يعني لا يبقى الضرر على أحدهم والثاني يقول لا أنا ما أبغى، لا أبغى قسمة ولا أبغى بيع، فالقاضي يلزمه بالبيع إذا كان ما يبغى القسمة، أو يتراضي قسمة التراضي، يقسمها بالتراضي وإلا تباع. طيب الآن سينتقل للقسم الثاني، اكتبوا عنوان جانبي 2 قسمة الإجبار، وضعوا بين قوسين تحتها إفراز، هذه إفراز حصص وليست بيع، فلذلك ليس فيها رضا. قال وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته. إيش تكتبوا عند لا ضرر 1 لا رد عوض 2 في قسمته؟ تفضل. كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والتكاكيل الواسعة والمكيل والموزون من جنس واحد. نعم، مكيل من جنس واحد، كله جنس واحد، كله بر، كله حب، كله قمح، كله تمر، كله ومتساوي الأجزاء. نعم. أو موزون كله واحد، كله قطن أو كله حديد أو كذا. نعم. كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها. ليش؟ لأنه ما فيها رد عوض ولا فيها ضرر. قال إيش حكم هذه القسمة؟ وهذه القسمة إفراز، إفراز حق لا بيع، إفراز يعني إفراز حق لا بيع. تفضل يا شيخ. الآن إيه انتهى خلاص، الآن هو يتكلم عن شيء آخر. طيب إذا كنا نريد أن نقسم عندنا أكثر من احتمال، يجوز للشركاء أن يتقاسموا أنفسهم، هذا رقم 1 بأنفسهم واحد، وبقاسم ينصبونه، هذا 2، قد يرتضون رجلا قاسم يقسم بينهم ويرتضونه، أو يسأل الحاكم نصبه، 3، أو يذهب للقاضي يقول انصب لنا قاسم يقسم بيننا هذه الشركة. طيب لو كانت هناك أجرة للقاسم، القاسم يحتاج لأجرة، من الذي يتحمل هذه الأجرة؟ هم طبعا الشركاء. طيب تحملوها بالنصف ولا بقدر الأملاك؟ قال وأجرته على قدر الأملاك، يعني لا على قدر المقتسمين. لو فرضنا أنهم هم شركاء، صحيح شركاء في الأرض، واحد يملك الربع والثاني يملك ثلاثة الأرباع ويقسموها، وجابوا قاسم يقسمها ودفعوا له 1000 ريال، فكيف من الذي يتحمل 1000 ريال وكيف نقسم هذه 1000 ريال على الشريكين؟ واضح قدر الأملاك، معناه الذي يملك 3/4 سيتحمل 750 ريال، والذي يملك الربع سيتحمل 250 ريال، أليس كذلك يا شيخ؟ طيب قال فإذا اقتسموا أو اقترعوا، سووا قرعة يعني، لزمت القسمة. إذا جابوا قاسم قسم، أو هم اقتسموا بينهم، أو سووا قرعة مثلا جعلوها نصفين وسووا قرعة، شافوا من النصف الأول لمن والنصف الثاني لمن، أو اقترعوا تلزم القرعة، خلاص ليس للآخر أن أو ليس لأحدهم أن يرجع. طيب كيف القرعة تكون؟ ما هي الطريقة لطريقة القرعة؟ ليست هناك طريقة محددة للقرعة. قال وكيف اقترعوا جاز، يعني بالحصى بالورق كل ذلك جائز. طيب أكمل يا شيخ باب طيب اكتبوا الدعاوى، ما هي الدعوى؟ الدعوى إضافة الإنسان إلى نفسه، إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، استحقاق شيء في يد غيره، يدعيه لنفسه، هذه دعوة. طيب والبينة ما يبين الحق كالشاهد فأكثر، مثل الشاهد وأكثر، هذه بينة. طيب الآن لما نفرق بين 3 مصطلحات لابد أن نكون نعرف الفروق بينها. عندنا شيء اسمه دعوة، وشيء اسمه إقرار، وشيء اسمه شهادة. الفرق بين 3 ما هو؟ الدعوة ما هي؟ الدعوة معناها إيش؟ نقول الدعوة الإخبار بما على الغير للنفس، إخبار بما على الغير لمن؟ لصالح من؟ لصالح النفس، هذه دعوة. طيب إذا كانت بالعكس، الإخبار بما على النفس للغير، هذه نسميها إيش؟ إقرار. طيب وإذا كان الإخبار بما على الغير للغير، هذه الشهادة، هذه الشهادة. طيب ولكل حكمه. اقرأ يا شيخ. المدعي من إذا سكت ترك، ترى هذا حكم يترتب على المدعي، وللمدعي معروف، المدعي الذي يطالب بالحق وينسبه لنفسه، والمدعى عليه هو الذي يطالب بالحق ويطلب منه أداؤه. لكن الحكم اللي يترتب، المدعي إذا سكت يترك ولا يطالب؟ يترك خلاص. لو جاء عند القاضي وقام دعوة، ثاني يوم ما جاء تابعها، يجري وراء القاضي يبحث عنه يقول تعال تركت حقك؟ لا، المدعي من إذا سكت ترك. طيب والمدعى عليه لو سكت يترك؟ وقيمت عليه الدعوة فما رد، ثاني يوم طلبوه يحضر لم يحضر، يترك؟ لا لا يترك. والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. طيب أكمل يا شيخ. ولا تصح الدعوة وهو حر مكلف رشيد. أكمل. وإذا تداعى عينا بيد أحدهما له معين. طيب هذه انتبه، هذه الصورة الأولى، هذه الصورة إذا تداعيا اختلف في، وكل من ادعى عينا وهذه العين بيد أحدهما، يعني هب أن هذه العين في يد الأول والثاني ادعاها، قال فهي له لمن في يده مع يمينه. طيب ثم قال إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، ما نحتاج اليمين. إذن هذه العين في يد رقم 1، جاء رقم 2 وادعى عليه أن هذه العين له، فعند ذلك وش نسوي؟ إيش قال المصنف؟ قال نقول لرقم 1 هذا العين عنده، إذا كان عندك بينة أحضرها، وإذا ما عندك بينة فهي لك بس تحلف إنها لك فقط. لماذا؟ لأن الطرف الثاني ما عنده بينة، فنكتفي ببينته أو نكتفي بيمينه إن لم تكن هناك بينة. انتهينا من هذا، إلا أن تكون له بينة فلا يحلف. الآن سننتقل لصورة ثانية. قال وإن أقام كل واحد بينة، فهمت الصورة؟ الآن العين في يد من؟ في يد أحدهما، في يد رقم واحد. وإن أقام كل واحد بينة، كل واحد جاب شهود أن هذا العين له، وإن أقام كل واحد بينة أنها له، نحكم لمن؟ نحكم لمن؟ شوفوا، لصاحب اليد، صاحب اليد نسميه الداخل، واللي ما هي في يده العين الخارج، فهل نحكم للداخل ولا للخارج؟ فأنتوا قرأتوا. نعم. طيب، هل يحكم للداخل ولا للخارج؟ شوفوا نظرتان لأهل العلم، منهم من يقول الداخل، اللي الداخل هو العين تحت يده، الآن صار عنده شيئين، عنده البينة وعنده ليش اليد، واضح هذا؟ فإذا البينة للداخل وليست للخارج، وطبعا هذا ما هو كلام المصنف، المصنف لا، مع الرأي الثاني. طيب ما هو الرأي الثاني؟ الرأي الثاني يقول لا، البينة نعم وتقابلها بينة، البينة الثانية قد تكون ناسخة للأولى. فهمت علي؟ لأنه يمكن أن تكون هذه العين اشتراها وعنده شهود ثم باعها، وعند من الشهود؟ البيع عند الآخر، فيقولون شهود الثاني علامة على انتقال الملك من الأول للثاني. فهمت؟ هذا مؤشر أنها انتقلت، وكأن الأول بيناته اللي عنده إنما هي تشهد بالحكم السابق، وهذا جاء ببينة ناقلة عن الأصل، يعني هذا الأول جاء بشهود يثبتون الأصل، والثاني أتى بشهود ينقلون عن الأصل، فلذلك يعتبرون بينة الخارج أو لا. فهمت وجهة النظر؟ قال المصنف إيش؟ وإن قام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته، اكتب عنده، وهو المدعي الذي ليست العين بيده. قال المصنف ولغت بينة الداخل، اكتب عندها، وهو المدعى عليه. الأول قلنا هو المدعي الذي ليست العين بيده، والثاني هو المدعى عليه الذي بيده العين. واضح الآن ما أخذ المصنف إيش؟ طيب، واكتبوا بعد ذلك وعنه، يعني عن الإمام أحمد، تقدم بينة الداخل مطلقا. الرواية الثانية، يعني القولين موجودة في المذهب، المعتمد عندهم هو أن بينة الداخل هي التي تلغى، والخارج هي التي تثبت وتعتبر يناقلا عن الأصل. وهناك رواية أخرى وعنه تقدم بينة الداخل مطلقة، هذه الرواية مختلف في ثبوتها، أثبتها أبو الخطاب ونفاها القاضي أبو يعلى. طيب، إذن على كلام المصنف أن بينة الخارج أقوى من بينة الداخل، لأن بينة الداخل تحكي الأصل وبينة الخارج ناقلة عن الأصل فهي أقوى، والقول الثاني موجود، والمسألة تعود للقاضي واجتهاده، والله أعلم. طيب نكمل يا شيخ، كم بقي؟ طيب نكمل حتى تقام الصلاة، اقرأ يا شيخ. ما هي الشهادات؟ الشهادات جمع شهادة، والشهادة هي الإخبار بما علمه بلفظ خاص، الإخبار بما علمه. طيب الإخبار بما علمه كل الناس تحكي في كل يوم في كل لحظة أشياء تعلمها، لا، الإخبار بما علمه بلفظ خاص كأشهد، إذن هو إخبار بلفظ خاص. ما هو اللفظ الخاص؟ أشهد بكذا. تفضل يا شيخ اقرأ. إذن حكم تحمل الشهادة الآن بدأ فيها، تحمل الشهادة يعني سماعها، وأداء الشهادة يعني ذكرها عند القاضي. فيقول تحمل الشهادات في غير حق الله، إيش هي غير حق الله؟ اكتبوا، أي في حق الآدمي. قال فرض كفاية، إذن حكمها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وإذا لم يوجد إلا هو فتكون عين عليه. طيب قوله تحمل الشهادات في غير حقوق الله فرض كفاية، وفي حقوق الله وإيش تكون؟ لا، ما هي واجبة، ما هي واجبة ولا شيء. في حقوق الله ما لك شغل، لا تشهد على أحد، تشهد على فلان أنه صلى أو أنه ما صلى، هذه حقوق لله، الله اللي حاسب عليها ما لك وما لها. هذه الأحكام جاءت في الدنيا لإثبات حقوق الناس في الدنيا وليس لأحكام الآخرة. طيب، وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه، يعني يصبح فرض عين عليه أن يتحمل الشهادة. طيب أداؤها ما حكمه؟ قال وأداؤها فرض عين، يعني أداء الشهادة فرض عين على من تحملها، والكلام في حق الآدمي لا في حق الله. أكمل يا شيخ. نعم، متى دعي إلى أداء الشهادة وقدر على ذلك ولا ضرر فيه. أما إذا كان عليه ضرر في أداء هذه الشهادة فيجوز له أن لا يؤديها، كذلك إذا كان عليه ضرر في تحمل الشهادة يمكن أن لا يتحملها. أكمل. ومتى دعي؟ نعم، متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أهله وكذا في التحمل. في التحمل، في التحمل. إذن هي تكون فرض عين وأحيانا تكون فرض كفاية إذا أمن الضرر. أكمل يا شيخ. ولا يحل كتمانه. هذا واحد، لا يجوز كتمان الشهادة. طيب، ولا يشهد إلا بما يعلم. نعم، لا لا، الثاني ولا أن وأن لا يشهد إلا بما يعلم، ما يجوز له أن يشهد بالظن، يشهد بما علمه يقينا. كيف كيف يعلم؟ إما برؤية أو سماع أو استفاضة. طريق العلم ثلاثة، إما أن يرى أو يسمع أو يستفيض. كيف يستفيض؟ يعني ينتشر ويشتهر. طيب، وهل يمكن يشهد الإنسان بالشهرة بما اشتهر؟ الجواب أو استفاضة، المصنف يقول أو استفاضة فيما يتعذر علمه بدونها. إذن عندنا أشياء يا إخوان لا يجوز، لا تجوز الشهادة فيها إلا بعد الرؤية، وهناك أشياء لا تجوز الشهادة فيها إلا بالسماع، وهناك أشياء يصعب فيها الرؤية والسماع، فعند ذلك تشهد كيف هذه في هذه الأشياء؟ ومثل ماذا؟ مثل إيش هذه الأشياء؟ نقول أول شيء هذه الأشياء مثل النسب ومثل الموت ومثل الملك المطلق ومثل النكاح ومثل الوقف، كل هذه الأشياء فلان من قبيلة كذا، كيف أشهد على فلان من قبيلة كذا؟ برؤية ولا بسماع؟ لا لا، لا برؤية ولا بسماع، باستفاضة وشهرة. هذا يتعذر فيه الرؤية والسماع، يتعذر فيه الرؤية. الرؤية معناه إيه؟ معناه أني شهدت ولادته، أنا ما أعرف، إذن هذا بالاستفاضة. طيب الموت، فلان مات، هل كل من مات شهدنا موته؟ ها؟ لا، حتى اللي نذهب المقبرة وندفنه أحد كشف وشاف الميت ولا بس ذهبنا وصلينا عليه ودفناه؟ صح، شفتوا موته، يعني كشفتم عليه ورأيتوه هو الميت ولا كان في كفنه، ومع ذلك نشهد أنه مات. إذن هذه الشهادة بموت فلان كانت برؤية أو بسماع؟ لا برؤية لا بسماع، لا سمعت روحه لما تطلع ولا رأيت روحه تطلع ولا رأيت ميتا، وإنما بالاستفاضة. قال وملك مطلق، فرقوا بين المطلق، الملك المطلق والملك المقيد. الملك المطلق أنا أشهد أن هذا البيت لفلان، هذا ملك مطلق، أنا أعيش في الحارة هذه في الحي هذا وأنا أعرف أن هذا بيت فلان، هذا ملك مطلق، يمكن أن أشهد للملك المطلق بالاستفاضة. أما الملك المقيد أن أشهد أن هذا البيت اشتراه فلان من فلان، هل ينفع هذا أنك تشهد به، تشهد بهذا الأمر بمجرد الاستفاضة أن هذا مشهور؟ لا، لابد أن تكون حضرت العقد. إذا لما آتي لإبني بشهادة بالطريق التالي أن هذا البيت اشتراه فلان من فلان، هل ينفع أن أشهد هذه الشهادة بمجرد استفاضة هذا الأمر وانتشاره بين الناس؟ لا. واضح؟ إذا كنت ستشهد مثل هذا الأمر تشهد أن أشهد أن هذا بيت فلان، أما كيف اشتراه ما تعرض له. قال وملك مطلق ونكاح ووقف، يمكن أن نشهد أنه فلان زوجة فلان أو فلان متزوج من بيت فلان بالاستفاضة، أنا ما حضرت العقد، وكذلك الوقف نشهد أن هذا وقف ونحو ذلك. إذن إثبات الشهادة كيف نعلم الشهادة؟ إما أن نرى أو نسمع أو يستفيض وينتشر، لكن بشرط لا يشهد، لا تقبل الشهادة في الأمور المستفيضة إلا في أشياء محددة لا يمكن معرفتها بالرؤية ولا بالسماع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.